ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا. يسر لنا الأمر يا ربنا فرج عنا الكرب يا مولانا وأذن بالشفاء والعافية في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا سحرا على سحره، أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد، أبطله يا ربنا أبطله، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر الصوفية وعبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر الصوفية وسحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا سحر مكر، أطر يا رب سحر يتجدد، أطر يا رب سحر عظيما، أطر يا رب سحر يتجدد، أطر يا رب سحر يتجدد، أطر يا رب سحر تجدد، أطر يا رب سحر تجدد، أطر يا رب سحر تجدد، أطر يا رب سحر على العقل والإدراك والذهن، اللهم أطر يا ربنا السحر. أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا على عداوة وبغضاء. أطر يا ربنا سحر عداوة، أطر يا ربنا سحر عداوة، أطر يا ربنا سحر عداوة، أطر يا ربنا سحر بغضاء، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر. الله أطر يا ربنا سحرة تتجدد خفيفة خفيفة خفيفة لطيفة خفيفة خفيفة لطيفة. أطر يا ربنا سحرة لطيفة، أطر يا ربنا سحرة خفيفة، أطر يا ربنا سحرة تعقد تعقد، أطر يا ربنا سحرة تعقد، أطر يا ربنا سحرة سحرة فيهم وفي ومن حولهم، أطر يا ربنا سحرة من حولهم من حولهم من حولهم من حولهم يتجدد عليهم من حولهم من حولهم من حولهم على مذرورة على مذرورة على مذرورة على مذرورة على مسحوق على مسحوق على مسحوق على مسحوق على مذرورة على منشور على منثور على منثور على منثور على مذرورة على مذرورة. أطر يا ربنا سحرة خارجيا يتجدد، أطري أرضا نسعا خارجيا يتجدد. اللهم أطره يا ربنا يتجدد عليهم عند الصلاة، عند الصلاة، عند الصلاة، عند الصلاة، يتجدد على الرأس، يتجدد على العقل، يؤثر على العقل، يؤثر على الإدراك، يؤثر على الذهن. أطره يا ربنا سيحن يتجدد خارجيا، خارجية أطلس عن خارجية، أطلس يا رب نسع عن خارجية على العداوة، عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة وظلم وطغيان وبغي، أطلس عن خارجية، خارجيا يتجدد، خارجي خارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد خارج الجسد، يتجدد خارج الجسد، يتجدد خارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد خارج الجسد، يتجدد، يجدده، يجدده مجدد، خبيث ظالم، خبيث ظالم، عفريت، عفريت ومارد، عفريت ومارد، وموكل، وموكل بهذا السحر العظيم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله عليه ملوك الجن، بأمر ملوك الجن، بأمر ملوك الجن، بأمر ملوك الجن، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد. عليه جن طيار، طيار، طيار، عليه جن النسر، نسر، نسر، نسر، نسر، نسر، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، عظيم، كبير، كبير، كبير، يجدده، يجدده، يجدده، يجدده، يجدده. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر. عليه جني، عليه جني طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، طيار، يجدد الأسحار، طيار، طيار، طيار، خارجيا يتجدد، يتجدد على عقولهم، يتجدد على الذهن، على الذهن والذاكرة، يتجدد عليهم وفيهم وبينهم، يتجدد عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، يتجدد خارجيا، يتجدد، يتجدد عليهم وفيهم، يتجدد عليهم وفيهم، يتجدد عليهم وفيهم، يتجدد عليهم وفيهم. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يتجدد، يتجدد عليهم وفيهم، يتجدد عليهم وفيهم. خارجية، عليه جني طيار، طيار، طيار، طيار، غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، يجدده، يجدده، يجدده، مأمور وموكل، مأمور وموكل، مأمور وموكل بهذا السحر العظيم، بهذا السحر العظيم، يتجدد على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، يبطله على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، يبطله على الزواج، على الزواج، يرفض هو يبلغه ويحجزه ويحجزه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، يا ربنا يجدد، يجدد على العقل والجسد، يجدد، يجدد على النفسية، على النفسية، على النفسية، وعلى اليأس، وعلى اليأس والبؤس، وعلى اليأس والبؤس، وعلى اليأس والبؤس، وعلى اليأس والبؤس. اللهم اطره يا ربنا على اليأس، على اليأس، على البؤس، على البؤس، على اليأس، على اليأس، على البأس، على البأس، على البأس، على البأس، على اليأس، على اليأس، على البؤس، على البؤس. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر يتجدد يا ربنا خارجيا، يتجدد، يجدده جني طيار، يجدده ملك، ملك من ملوك الجنة، ملك من ملوك الجنة، يجدده، يجدده، يجدده ساحر، ساحر من الإنس، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، يجدده، يجدده ساحر من الصوفية على استعانة، استعانة واستغاثة بالجن، لأجل استعانة، استعانة واستغاثة بالجن، بالجن، بالجن، بالشياطين، بالشياطين، بالشياطين. أطر يا ربنا سحراء، يجدده ساحر، ساحر، ساحر من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من عبدة الشيطان، من عبدة الشيطان، من عبدة الشيطان، على سبحته الطويلة، على الخرز، على الخرز، على الخرز، على السبحة، على سبحة طويلة، على سبحة، سبحة، سبحة طويلة، طويلة، على الخرز، على الخرز، والخيوط، والخيوط، الحبال، والحبال، والحبال، والحبال. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيهم، أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد على الوالدة، على الوالدة وعلى الذرية، على الوالدة وعلى الذرية، أطر سحرا يتجدد خارجيا، خارجيا، خارجيا يتجدد على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة، على الذرية، على الذرية، على الذرية يتجدد عليهم وفيهم وبينه، يجدده ساحر، ساحر، ساحر، ساحر من الإنس، ساحر من الإنس، ساحر من الإنس، لا زال وراءهم، لا زال وراءهم بسوء، لا زال وراءهم بسوء، ساحر وساحرة، ساحرة، ساحرة خبيثة، ساحر ماكر ظالم خبيثة، يا الله أطر يا ربنا سحر ساحرا وساحرة، أطر يا ربنا سحر ساحرا وساحرة، اللهم أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، يجدده ساحر، ساحر، ساحر، ساحر من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، أطر يا ربنا السحر العظيم، يجدده ساحر، ساحر يعبد الشيطان، يعبد الشيطان، يعبد الشيطان، يعبد الشيطان، يعبد الشيطان، ومؤذيا، مؤذيا للمؤمنين والمؤمنات، مؤذيا للمسلمين والمسلمات، يا الله عليك به يا ربنا، اللهم عليك بساحر وساحرة، وعليك بجنده الظالمين، وعليك بجنده الظالمين، وعليك بجنده الظالمين، اللهم اطل يا رب سحرا يتجدد، يتجدد عليهم وفيهم سحرا خارجيا، اللهم اطل يا رب سحرا خارجيا، عليه ساحر، ساحر، ساحر جني، جني ظالم، عليه جني ظالم، عليه جني ظالم، عليه جني فاجر، فاجر، فاجر ظالم، ظالم خبيث، خبيث مستخبث، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، عليك بالساحر من افريقيا، من افريقيا، عليك به يا ربنا صوفية، صوفية، ظالما طاغيا باغيا ويعبد الشيطان، ويعبد الشيطان، ويعبد الشيطان، ويعبد الشيطان، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا يتجدد، أطل يا ربنا سحر يتجدد، يتجدد، أطل يا ربنا سحر يتجدد، أطل يا ربنا سحر خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، أطل يا ربنا سحر خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، أطل يا ربنا سحر خارجيا يتجدد، يتجدد، يتجدد عليهم وعلى من يرقيهم، عليهم وعلى من يرقيهم، عليهم وعلى من يرقيهم، يتجدد عليهم وعلى من يرقيهم أن لا يتابعهم، أن لا يرقيهم، أن يكل منهم، أن يمل منهم، أن لا يتابعهم، اللهم أطره يا ربنا مرشوشا على الماء، ماء، ماء، ماء، ماء، يرشه ساحر، يرشه ساحر من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، أطر يا ربنا سحرا خارجيا، سحرا خارجيا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، يتجدد، يتجدد عبر عبر الشم عبر الشم عبر الشم عبر الشم يجدده يجدده مشموما مشموما في عطور وبخور في عطور وبخور وعود وعود ونباتات وأعشاب ومساحيق ومساحيق ومذرورا يذره ويرشه يذره ويرشه يرشه ويذره يذره ويرشه وينثره وينشره على الجسد على الجسد على الجسد عند المنام عند المنام عند المنام عند اليقظة عند اليقظة عند اليقظة عند اليقظة عند المنام عند المنام عند المنام وفي البيت وفي الدرج وعلى الدرج وفي المداخل وفي المداخل وفي السيارات وفي السيارات وفي السيارات وفي فرش النوم وفي فرش النوم وفي الوسائد وفي الوسادة وفي الوسادة يرش ويذر على الوسادة على وسادة النوم على فراش النوم على فراش النوم وعلى لحاف النوم وعلى لحاف النوم اللهم يا ربنا اطل يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد عليه جني طيار طيار طيار طيار عليه جني طيار طيار طيار طيار عليه جني وثعبان معه أجنحة معه أجنحة معه أجنحة معه أجنحة له رأسان له رأسان له رأسان له ثلاثة رؤوس له ثلاثة رؤوس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يهوديا عليك به يهوديا هل تصح اليهودي يا ربنا هل تصح اليهودي والنصارى والمجوس أطر يا ربنا سحر اليهودي والنصارى والمجوس والصوفية اللهم أطر يا ربنا سحر على سحر اللهم أطر يا ربنا أسحارهم أطر يا ربنا سحر على سحر أطر سحر اليهودي والنصارى أطر يا ربنا أسحارا عظيمة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة وعلى تمثال على تمثال على تمثال على تمثال ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل اللهم أطر يا ربنا سحر على تمثال ودمية على تمثال ودمية ودمية ودمية ودمية أطر يا رب اسحنا على تمثال على تمثال ودمية ودمية ودمية ودمية على تمثال ودمية وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم اللهم أطر هذا السحر العظيم يحملونه يحملونه في أجسادهم يحملونه يحملونه في بطونهم في دمائهم وفي أرحامهم يحملونه في رؤوسهم في رؤوسهم في دمائهم في عظامهم في مفاصلهم في صدورهم وفي دمائهم وفي بطونهم وفي ظهورهم وفي عروقهم وفي أعصابهم اللهم أطر يا رب نسح أن يحملوهم أطر يا رب نسح أن يحملوهم أطر يا رب نسح أن يحملوهم أطر يا رب نسح أن يحملوهم يحملوهم يحملوهم يحملوهم لتجدد أسحارهم لتجدد أسحارهم يحملوهم يحملوا أفكارهم يحملوهم عند المنام عند المنام عند المنام عند المنام عند المنام يحملوهم يحملوهم عند المنام يحملوهم أطر يا رب نسح أن يحملوهم عند المنام عند المنام يحملوا الفكر يحمل الفكر يحمل العقل يحمل الذهن يحمل الدماغ يحمل الجسد يحمل الجسد يحمل الجسد يحمل الجسد يحمل النفس يحمل النفس يحمل النفس يا ربنا أطل هذا السحر أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطر سحر يتجدد خارجيا يتجدد أطر يا ربنا سحر خارجيا خارجيا يتجدد خارجيا يتجدد أطر يا ربنا سحر خارجيا يتجدد على الدماغ على الفكر على العقل على الذهن على الذاكرة وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا يتجدد السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطره يا ربنا سحر خارجيا خارجيا يتجدد معقودا مع سحر داخلي معقودا مع سحر داخلي كالمغناطيس للجسد سنسمه على الخرطوم أطر يا ربنا هذا السحر على وسم على وسم فيه وفيها على وسم ورسم على وسم ورسم وعلى رائحته ورائحتها وعلى حبة خال في الرأس وعلى حبة خال في الوجه وعلى حبة خال في الجسد وعلى حبة خال وعلى شعرة هنا وهناك وعلى حبة خال وعلى وسم وعلى وسم وعلى وسم وعلى رسم وعلى نفط وعلى علامة في الجسد وعلى علامة في الجسد وعلى علامة في الجسد كالمغناطيس كالمغناطيس لساحر وساحرة كالمغناطيس لساحر وساحرة اللهم أطر يا ربنا هذا السحر خارجيا يتجدد من يهود ونصارى ومجوس وصوفية خارجيا يتجدد أطر يا ربنا السحر خارجيا يتجدد يتجدد على العقل والإدراك والذهن ويؤثر تأثيرا بالغا على الأخلاق وعلى النفسيات ويؤثر على الأخلاق على الأخلاق يسبب عصبية عصبية شديدة عصبية شديدة يسبب خمولا وكسلا كمولا وكسلا وألما ووجعا وذرا وشرا في الجسد وحرارة حرارة يسبب حرارة حرارة حرارة وبرودة وآلاما وأوجاعا اللهم أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد اطل يا ربنا الكيان خارجيا يتجدد، اطل يا ربنا الكيان خارجيا يتجدد، اطل يا ربنا الكيان خارجيا يتجدد، اطل يا ربنا الكيان خارجيا يتجدد. اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، للوالدة للوالدة للوالدة والذرية، للحاضر والغائب. اللهم اطل يا رب الكيان خارجيا يتجدد في من لم يحضر الرقية، في من لم يحضر الرقية، في من لم يحضر الرقية، في من لم يحضر الرقية من الاخوان والاخوات، من الاخوان والاخوات. اللهم اطله ربنا يتجدد يتجدد، وهو منفذ عليهم، وهو منفذ عليهم، وباب وباب يدخلون اليه، يدخلون عليهم، يدخلون من خلاله عليهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما خارجيا يتجدد يتجدد يتجدد عند من لم يذكرك يا ربنا، عند من لم يتحصن بالاذكار بالاذكار وبالقران، وعند من لم يتعالج بالقران بالقران بالقران والسنه. يا الله يا عظيم يا ربنا اطر سحرا يتجدد خارجيا يتجدد، اطل يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، اطل يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد. اللهم اطله يا ربنا، اطله يتجدد على الشعر، يتجدد على الظهر، يتجدد على اثر، على عرق على عرق، وعلى ما سرق، وعلى ما سرقه ساحر وساحره، وعلى ما سرق، على ما سرق من حجابها، من حجابها، ومن النعال، ومن النعال، ومن النعال، ومن الاثار، ومن الاثار، على اثر وقفر، يجدد على اثر وقفر، قفر قفر قفر قفر، على آثار وقفر، قفر قفر قفر، مشيه ومشيها، قدمه وقدمها. يا الله يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يجدد يجدد على رائحة العرق، على رائحته ورائحتها، على رائحته ورائحتها، يجدد يجدد على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها، يجدد يجدد يجدد على لعابه ولعابها، يجدد يجدد يجدد يجدد عند اليقظة، عند اليقظة، عند اليقظة، عند اليقظة، عند الغضب الشديد، عند الغضب الشديد، عند الغضب الشديد، عند الخوف الشديد، عند الخوف الشديد، عند الخوف الشديد، يجدد عند الخوف الشديد، عند الخوف الشديد، يجدد يجدد في المنام، في المنام، مأكولة مشروبة، مأكولة مشروبة، مشمومة مشمومة، مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة. يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، يجدده ساحر، يجدده ساحر، يجدده ساحر، ساحر ساحر محترف، يجدده ساحر، ساحر ساحر عليم، يجدده ساحر عليم، يجدده ساحر عليم. ائتنا به يا ربنا، ائتنا به لنا يا ربنا، وعليك به يا ربنا، غواصة طيارة عليك به يا ربنا، ماردا ماردا عظيما، عفريتا عفريتا ظالما خبيثا. يا الله ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا، ائتنا به الآن يا ربنا، ائتنا الآن يا ربنا به، ائتنا الآن يا ربنا به. يأتوك يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل سحار سحار سحار. بسم الله، ائتنا يا ربنا الآن، ائتنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. ائتنا يا ربنا بهذا السحار، ائتنا بهذا الساحر، اللهم ائتنا به يا ربنا، ائتنا به يا ربنا مغلولا، يا ربنا مكتوفا، يا ربنا قد شللت أركانا، قد شللت أركانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عليك به طيارة، عليك به يا ربنا غواصة، عليك به ماردا وعفريتا. الآن يا ربنا لا يفلس، الآن يا ربنا لا يفلس، الآن يا ربنا ترمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا السحار، هلك بهذا الساحر، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا، هلك به يا ربنا. يجدد الأسحار عن بعد، يجدد الأسحار عن بعد، على رائحة، على شعر، وعلى علامة فيه وفيها، وعلى علامة فيه وفيها، وعلى اسمه واسمها، وعلى اسمه واسمها، وعلى آثار له ولها، له ولها عند السحرة، عند السحرة، عند السحرة، عند السحرة، محجوزة، محجوزة، محفوظة، محفوظة، معلومة، معلومة. يا ربنا أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر. عليه سحار، عليه ساحر عليم، عليه ساحر عليم، أبطله يا ربنا. فالسحر إن الله سيبطله، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. يذهب، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، اللهم أبطله يا ربنا. يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. يذهب العقل، اللهم أبطله يا ربنا، يذهب العقل والرشد. هذه أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله. الخوف على الخوف، وعلى الرهبة والرعب، والرعب، والرعب. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا. على العنوسة، على العنوسة، على العنوسة، على العنوسة، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق. أطره يا ربنا على الفقر، على الفقر والخلة والذلة والمهانة. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على ضياع الحقوق، على ضياع الحقوق، على ضياع الحقوق. أطره يا ربنا بحولك يا ربنا. أطره يصم الأذان، يصم الأذان، يصم الأذان على الرقية والأذان، على الرقية والأذان، يصم الأذان. أطره يا ربنا خارجية، خارجية، خارجية. وضعك الصوف، كالصوف، كالقطن، كالقطن، وضعها، وضعها في الأذان، في الأذان، لئلا يسمع وألا تسمع الرقية والأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا. خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، على أسحار داخلية في الجسد، يجدد عليها، يجدد عليها. مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مدهونة، مشمومة، مرشوشة على الجسد، مدهونة، مأكولة ومشروبة ومشمومة وملبوسة، وملبوسة. اللهم يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا ربنا سحر يتجدد، خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، أبطل يا ربنا سحر خارجيا يتجدد، يتجدد، يتجدد علي وعليهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم. ألا أتابعهم، ألا يسمعوا رقيتي، ألا يتأثروا برقيتي، ألا تؤثر في الخبثاء وفي الأسحار. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطل سحرا خارجيا يتجدد، يتجدد علي وعليهم، علي وعليهم، علي وعليهم، يتجدد علي وعليهم، يتجدد بيني وبينهم، بيني وبينهم. مرشوش، من مرشوش، مرشوش، مرشوش عند المدخل، عند المدخل، مرشوش، مرشوش في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر. من حولي، من حولي، من حولي، من حولي وحولهم، من حولي وحولهم. يا الله يا عظيم. اللهم أطر يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، في وفيهم، علي وعليهم. اللهم أطره يتجدد، خارجيا يتجدد، خارجيا يتجدد، يتجدد لتحسن حالهم تبارك الله، لتحسن حالهم تبارك الله، ولتوفيقهم تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار كلها، أطرها يا ربنا. تتجدد، تتجدد، تتجدد، تتجدد. عليك يا ربنا بالساحرين، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك يا ربنا بالساحرين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، الظالمين من اليهود والنصارى والمجوس والصوفية والشيعة. اللهم أطل أسعارهم أجمعين، اللهم أطل أسعارهم أجمعين. أطل يا ربنا سحرا خفية، خفيفة، خفيفة، خفية، خفية، لطيفة، لطيفة، لطيفة، طفيفة، طفيفة. أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. خارجيا يتجدد، خارجية، أطل سحرا خارجية، خارجية، خارجية. كالظلة، كالظلة، كالظلة على أحدهم، كالظلة، كالظلة، كالظلة على أحدهم، كالظلة على أحدهم، كالظلة على أحدهم، كالثوب على أحدهم، كالثوب على أحدهم، كالظلة على أحدهم، كشبكة الصيد عليهم، كشبكة الصيد عليهم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، كشبكة الصيد فشبكت الصيد على أجسادهم، على عقولهم، على أفسارهم، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطله فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر الطلاسم والشعوذة، سحر الطلاسم والشعوذة، سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم، والعزائم والرقى الشركية. أبطل سحر عزائم، عزائم ورقى شركية، عزائم ورقى شركية، عزائم ورقى شركية. أبطل سحر عزائم، عزائم، عزائم ورقى شركية، ورقى شركية، ورقى شركية. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم على عقولهم، على عقولهم، على عقولهم، على عقولهم، على عقولهم، على عقولهم، على الدماغ، على الفكر، على الفكر. يا ربنا وعلى الجسد، يا ربنا وعلى الجسد، وفي الجسد وفي الجسد. يا ربنا على الخمول والكسل، يا ربنا على الحظ والنصيب، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا، أطل، أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم، أطله يا ربنا من حولهم. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطله يا ربنا هذا السحر عميقا عميقا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا عميقا، أطله يا ربنا قوية شديدة مثبتة، مثبتة ومحكمة، مثبتة ومحكمة، مثبتة ومحكمة، مثبتة ومحكمة. أطله يا ربنا السحر، أطره يا ربنا فيهم، أطره يا ربنا عليهم، أطره يا ربنا على القلب يا ربنا وعلى الصدر يا ربنا، وفي البطن مربوطا مربوطا مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، وبمبيضيها وبمبيضيها مربوطة، مربوطا بأسفل الظهر، أسفل ظهره وظهرها، بأسفل الظهر، بأسفل الظهر، بأسفل الظهر مربوطة، مربوط معقود معقود معقود، وعلى الشعر شعر شعر، على شعر الرأس مربوط مربوط معقود، وعلى الشق الأيمن، وعلى الشق الأيسر معقودة معقودة، على الشق الأيمن، على الشق الأيسر من الجسد، من الجسد. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحر خارجيا يتجدد، أطل يا ربنا سحر خارجية خارجية خارجية يتجدد. الله أكبر. حدث يا ربنا ساكنة، حدث يا ربنا ساكنة، حدث يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة، أنطق يا ربنا صامتة، أنطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا محكمة. يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عدوا، اخرج يا ربنا عدوا. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بمن يجدد الأسحار والعقد، عليك به جنة طيارة طيارة طيارا وثعبانا، وعليك بأسد وأسود، وعليك بأسد أسد أسد أسد، عليك بأسد أسد، عليك بأسد وأسود، عليك بأسد وأسود. سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد، عليك يا ربنا بمن يتتبعنا بسوء، بمن يتبعنا بسوء، بمن يتبعنا بسوء، ومكر ومكر ومكر وكيد وكيد وخيانة وخيانة وخيانة، وظلم عظيم وظلم عظيم وظلم عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. يا ربنا أطل السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطله من فوقهم ومن تحتهم، على إيمانهم، على شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطله يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطله يا ربنا على الرقية، على الرقية ألا تنفذ فيهم. اللهم أطره يا ربنا على العسل والزمزم وعلى الزيت وعلى الحبة السوداء. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على القصة الهندية. اللهم أطر هذه الأسحار، اللهم أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا بينهم وعليهم وفيهم، أطرها يا ربنا يأكلونها ويشربونها ويستنشقونها ويشمونها. اللهم أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا يغتسلون بها، أطر يا ربنا هذه الأسحار يغتسلون بها، يغتسلون بها ويدهنون بها. أطرها يا ربنا، أطلها تتجدد بالليل والنهار، تتجدد بالساعة، تتجدد بالدقيقة. اللهم أطلها عليها الحراس، عليها الحراس، عليها الحراس، من حولهم من حولهم، آذوهم أشد أذية، آذوهم أشد أذية. يا الله يا عظيم، خلص يا ربنا المؤمنين والمؤمنات، خلص يا ربنا المسلمين والمسلمات، خلص يا ربنا أولياءك يا ربنا، يا ربنا من شر كل ذي شر، خلصهم يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص لهم يا ربنا مما هم فيه، اجعلها يا ربنا ساعة ساعة ساعة شفاء ودفع للبلاء يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعاء. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، ساعة إجابة الآن الآن الآن يا ربنا، تخفيفا الآن الآن الآن يا ربنا، إبطالا الآن الآن الآن يا ربنا، رفعا ودفعا يا الله يا ربنا الآن يا ربنا، قتلا للظالمين قتلا للساحرين. اللهم يا ربنا اقتل أعداءك وأعداءنا يا ربنا، اقتل يا ربنا الكافرين المشركين الساحرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، ونجي يا ربنا الراقي والمرقيين، نجي يا ربنا عبدك وأمتك يا رب العالمين، نجينا برحمتك يا ربنا من القوم الظالمين، نجينا برحمتك يا ربنا من القوم الكافرين، نجينا برحمتك من القوم الساحرين الساخرين، نجينا يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. اللهم يا ملاذنا عند كربتنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ملاذنا عند كربتنا، اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، تول أمرنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا، لا تجديد بعد هذه الساعة لسحر ولا لحسد ولا لعين ولا لعقد يا ربنا، لا تجديد يا ربنا لسحر بعد هذه الساعة يا ربنا، اجعلنا في حفظك وفي كنفك يا ربنا، ما ضر سحر إلا بإذنك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما ضر سحر إلا بإذنك يا ربنا، فارفعه لنا يا ربنا بأمرك يا ربنا يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، ودك حصونه وحجبه، دك يا ربنا حصونه وحجبه، واقتل من عليه يجدده ويفعله علينا بالليل والنهار. اللهم يا ربنا، اللهم تولى أمورنا واكشف كروبنا. اللهم ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف يا ربنا عنا العذاب، اكشف عنا العذاب يا ربنا، اكشف عنا العذاب يا ربنا يا تواب، اكشف عنا العذاب يا ربنا يا وهاب. الآن الآن الآن تؤتينا، الآن يا ربنا أعطنا ولا تمنعنا، آتنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تمنعنا، اهدنا ولا تضلنا يا ربنا، أسعدنا ولا تشقنا يا ربنا، قدمنا ولا تؤخرنا يا ربنا، عافنا ولا تبتلينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارفعنا يا ربنا ولا تخفضنا، اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارحمنا يا ربنا ولا تعذبنا، اللهم اغفر لنا يا ربنا ولا تؤاخذنا، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم احكم لنا ولا تحكم علينا، واقض لنا ولا تقضي علينا، وعليك بالماكرين الساحرين، عليك بهم يجددون الاسحار، يجددون الاسحار، يجددون الأسحار من حولنا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا خارجيا يتجدد علينا بالليل والنهار، أبطل يا ربنا سحرا خارجيا يتجدد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إن الحول والقوة بك، اللهم إن الحول والقوة بيدك، اللهم إن الأمر أمرك، اللهم إن الأمر أمرك، اللهم يا ربنا أمرا منك يا ربنا، يقضي لنا بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا، وحفظا ورفعة وبركة وخيرا يا ربنا، ونصرا يا ربنا، ورزقا رغدا يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، وخيرا يا ربنا، وبرا يا ربنا، وكرما يا ربنا، وجودا يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تهدي، الآن يا ربنا تكفي، الآن يا ربنا تشفي، الآن يا ربنا تعصم عبدك وأمتك يا ربنا، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اللهم اجعلها ساعة عصمة في هذه الساعة يا ربنا، لي ولهم يا ربنا، من شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وطغيان الناس وبغي الناس يا رب، يا رب الناس، يا إله الناس، يا رب الناس، يا إله الناس، يا رب العالمين. نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا ألا تردنا خائبين، نسألك يا ربنا في هذه الساعة الفاضلة وفي هذه الأيام الفاضلة يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا وقد رفعناها بين يديك يا ربنا. اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، اللهم يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وعضدا وظهيرا، وركنا شديدا يا ربنا، وآتنا يا ربنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تمنعنا، وأغرنا ولا تفقرنا، وارفعنا ولا تخفضنا. اللهم يا ربنا اشفنا وعافنا أجمعين. اللهم يا ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا بك وإليك وعليك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم إنا بك وإليك وعليك وفيك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك منك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك. اللهم ارفعنا في من رفعت، اللهم انفعنا في من نفعت، اللهم عافنا في من عافيت، اللهم أغننا في من أغنيت، اللهم عافنا في من عافيت يا ربنا من بلاء الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا. اللهم يا ربنا حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عليك توكلنا في أبطال الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها والعقد كلها وطرد الشياطين كلهم. توكلنا عليك يا ربنا في خروج الأسحار وفي خروج السحار. توكلنا عليك يا ربنا في عصمتنا يا ربنا وفي حصوننا يا ربنا وعند لباسنا يا ربنا. توكلنا عليك، توكلنا عليك عند ذهابنا وإيابنا وفي يقظتنا ومنامنا وعند أكلنا وشربنا. توكلنا عليك، توكلنا عليك، توكلنا عليك يا ربنا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احفظنا يا ربنا وكن حسبنا يا ربنا. اللهم كن حسبنا يا ربنا يا ربنا. كن يا ربنا ولينا، كن يا ربنا نصيرنا، كن يا ربنا حافظا لنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا أجمعين، الراقي والمرقي، الوالد والولد. احفظ يا ربنا الأمة وأولادها، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب. اللهم احفظنا أجمعين. احفظ يا ربنا عبدك وأمتك. احفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك، وكلانا برعايتك يا ربنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم افتح لنا بالفاتحة يا فتاح. اللهم قنا بالواقية. اللهم اكفنا بالكافية يا ربنا يا كافي. اللهم اشفنا بالشافية يا ربنا يا شافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

وصحبه وسلم تسليما كثيرا.